طيب إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم قال حمى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدينة حما 12 ميل في 12 ميل. طيب الحدود هذه الحمى شيء زايد عن الحرم، حدود الحرم، جعل المسلم حمى المدينة 12 ميل 12 ميل 8000 ميل 4 فراسخ. الميل 4 برد والبريد 4 فراسخ، الفرسخ 3 ميل والميل كيلو فاصل 8. فمن أراد أن يرعى من أهل المدينة له ذلك، وإذا كان لأحد غنم خارج 12 ميل فهي للبادية لمن هو خارج أهل المدينة. ذلك بعض العلم يخلط بين الحمى وبين الحرم فيذكرون، وإذا قال ما بين عير إلى ثور لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدينة حمى 12 ميل، لا هذا يختلف. طيب باقي السؤال الثاني، كيف حدود 12 ميل؟ يعني 12 هنا و12 هنا و12 هنا و12 يعني 6 في 6 600 600 ألف 6 واحد يعني كم تجي بالكيلو؟ 6 ضرب 1.7 حسبها يعني. هذا هو حدود الرعي، من حد الحرم 10 شرق غرب شمال، يعني تقريبا إلى بداية حدود مثلا أول البيضة خلاص هذا الرعي ما عدا من هو خارج المدينة. يقول هل يفهم الحديث أبو عمير أن من صاد خارج الحرم فأدخله في الحرم له أن يتملكه حيا في الحرم؟ إيه نعم، هذا من أدلة جواز بيع صيد الحرم، الصيد إذا بيع فصل الحرم، فهو الراجح لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون الأرانب في مكة، يسدونها من خارج مكة ويبيعونها لأهل مكة في الحرم، هذا يجوز بيع الأرانب. لو شخص باع اشترى، لو شخص صاد غزال خارج المدينة ويأتي بيع هنا يجوز، ولو ذبحها هنا يجوز لنا صعد خارج. يقول هل جبل ثور يقع في مكة؟ نعم في مكة، وهنا في مكة جبل ثور وهنا جبل ثور. لذلك أشكل بعض أهل العلم في صحيح البخاري، بعض الرواة قال من جبل عير إلى كذا، هكذا مكتوب إلى كذا، لأن أشكل بعض يقول كان وهم ممن قبلي وجبل ثور في مكة وليس في المدينة، لا ولكن في ثور في مكة وثور في المدينة. طيب عز الدين، ليش لو في المدينة سوق حمام كيف اشتري منهم؟ نعم ها ايه نسأل صحيح نسأل اللي بيعي أتصدت خارج الحرم ولا في الحرم؟ يقف الحرم ما يجوز تشتري منه، فقال أنا صدت خارج الحرم يجوز تشتري منه. يقول ما حكم أن يقطع شجرة في المدينة من غرس إنسان كما في الحدائق؟ ها يقول ما حكم أن يقطع شجرة في المدينة من غير غرس إنسان كما في الحدائق؟ ها أيوة يقول كما في الحدائق، أصلا السؤال متناقض، اللي في الحدائق من زرع إنسان من غرس إنسان، اللي زرع إنسان يقطع إذا شاء، لكن في بيتك خرج حشيش أو شيء ما تقطع إلا للعلف. حتى في مكة زرع إنسان ما في إشكال، زرع الإنسان مثل شخص يزرع نخلة ويقطعها أو يزيلها ما فيه بأس، لكن شيء الله أنبته من حاله من غير عمل الإنسان هذا الذي لا يجوز. ولا لو قلنا لا يجوز النقل كان ما نغرس لا نخيل ولا نزرع شيء ويموتون الناس. يعني لو مثلا في أشجار خرجت على الشارع على الرصيف بين الطريقين ويأتي عمال يزيلونه أقول ما يجوز، لكن إذا هم زرعوا ويقطعون ما في بأس. طيب أسألكم يا هل في المسح على العمامة مدة محددة؟ ليس له مدة، يمسح ما شاء، وصل إذا نمي قد يخلعها، فخلعها أيسر وأسرع من خلع الخفين في الحاجة إليها. طيب يا وإذا ما جاوب بسألك البراء، يقول هل يجب أن تلبس العمائم على طهارة مثل الخفين؟ يقول هل يجوز أن يمسح الجوارب التي تصل حتى الكاحلين؟ مش الكاحل، ما أعرف الكاحل، مش قصة بالكاحل، ها ما أعرف الكاحل، مش قصة بالكاحل. يقول ما جزاء من قطع شجرة؟ احنا شرحنا لكم ولا جزاء ولا لا في المدينة، شرحنا لكم يعني، لا ما شرحنا لكم ولا جزاء، يعني لو قطع الشخص الصيد في المدينة ما عليه جزاء كمكة، اللي قلنا لكم واليوم ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، والشجر باب أولى ما في جزاء، إذا كان الصيد ما في جزاء باب أولى الشجر. طيب يا علي، مش الدرس الماضي في الوسطية الدرجة الثانية، الشيء الثاني من الدرجة الأولى له أي الكتابة. طيب يا شيخ عمار، الكتابة كم نوع؟ لا كتابة أول شيء، ها أيوة، كتابة مجملة وكتابة مفصلة. المجمل لوح المحفوظ، تمام، يعني مفصل، تمام، مفصل يعني اللي هي كتابة عمورية، يعني كل ما سحد ما يفعله الإنسان يلتفت ينظر مكتوب. طيب كتابة حولي قلة القدر، وكتابة يوم يأخذه من قول سبحانه كل يوم هو في شأن، تمام. طيب يا عبد الله، هل أحد ينكر الدرجة الأولى؟ ها قليلين. يقول ما فهمت ما معنى المعدومات، مثل المطر معدوم الله قادر يأتي، ما في مطر يأتي مطر، ما في جنين يأتي مولود، وهكذا. طيب والبلوغ يا طيب الكبات، طيب والزاد يا عبد الله؟ نعم شيخ الزاد، ها ها ها اي نعم صيد الحرام، وش محرم من الصيد؟ كم حرم في الارض يحرم فيه؟ اثنين، مكه والمدينه كذا. طيب ما الذي يحرم في مكه؟ ها صيد الحيوان و نعم يا حافظ، ها الحيوان وغيره، شو قول؟ ها والنبات، صحيح. طيب يا كريم، ماذا يستثنى من النبات؟ أي نبات يستثنى؟ الأذخر. مش الأذخر يا شيخ، شيخ إبراهيم بسألك مع أنك غائب، الأذخر مثلا في برد عند أهل مكة يجوز يقطعون يتدفون به؟ عارف القينب، لكن يجوز أن يتدفى به؟ ها هي يعني جزء نقطع الاذخر ولا نقول فقط للحدادين وللبيوت؟ ها اي يعني اذا احتاجنا الاذخر في اي شيء يجوز. طيب بسألك في مكة أو المدينة لو شخص عنده غنم وفي الوادي المبارك يخليها ترعى وتأكل من الأشجار يجوز؟ يجوز في مكة ما يجوز؟ يعني بهيمة هي نفسها تأكل ما هي مكلفة، لكن أن تقطع لها ما يجوز. لذلك كان الأول في الإبل والبقرة في الإبل ذهبهم إلى ميناء مزدلفة بالإبل والغنم لا شك تهوي تمشي تأكل، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم تغطية أفواه البهائم، لكن الذين نهى عنه الإنسان يقطع لو للبهيمة في مكة، أما مدينة لا. يلا يا أسامة أسألكم فرائض. طيب خليك معي أول، ذوي الأرحام حالتين، إما أن لا يكون معهم أو يكون معهم زوجين. طيب أعطنا مثال إذا كان معهم أحد الزوجين، طيب شو تسوي أنت حين صار معهم أحد الزوجين شو تسوي؟ نعطي الزوج أحد الزوجين نصيبة، الباقي نعطيه ذوي الأرحام بدل إيش؟ نعم نضع مسألة خاصة بذوي الأرحام. أيوه مدلة بهم. أيوه طيب تمام يلا اشتغل. ها طيب عطنا اللي تمثل بانت. يلا خذي عبد عطنا مثال آخر يصار معهم صنفين. طيب نعم صحيح خذ يا براء كم الحين انتهينا من الزوجية بس ما حط أصلها، كم أصلها الزوجية؟ اثنين تمام. بعدين المدلى بهم كذا. طيب افرض هذا افرض هذا الخط تمسحه صح، الثلث والباقي ثلاثة تمام. بعدين وش بتسوي علمنا بس ها هنا حط واحد لهم ها وهنا واحد تمام بين مسألة الزوجية ومسألة ذوي الأرحام وأصل مسألتهم بين سهمهم وأصلهم واحد وثلاثة مباين شو نسوي نضربها في أصل مسألة الزوجية ستة صحيح. ها يا علي عشان إن شاء الله الأسبوع هذا نرجع مرة ثانية لشير كذا انتهينا ولا لا؟ إلا أن باقي لنا بكرة وبعدها أقول نهاية الأسبوع هذا نرجع الجد والإخوة حتى نوصل هنا ثم نرجع وهكي إن شاء الله. نعم ها طيب يلا اشتغل بس باللون الأحمر عشان أعرف. ها ها شو تسوي شيخ علي؟ يلا اشتغل بدون ما تكلم بس. طيب خذيه هشام. طيب اعطي هشام. ها طيب يلا شغل. ها ها ايوه طيب طلع جزء السهم يعني اشتغل بالأحمر هدي اشتغل بس اشتغل بالأحمر. طيب شو من هذا الثلاث وش حقت ايش هذه ناش نظر هذه الشيء هذه شون جبتها ها ها نصيبه واحد هنا نضرب جسم ثلاثة هنا تضربه. طيب وهذا ها وين؟ واحد اثنين شوف حط سهم شوف. أي واحد ضرب. أي نعم تمام تمام. بكرة نكمل حالات. أيوه لين خلص ذو الأرحام. نعم نعم نعم نعم يا شيخ.